ألف صفحة، قرابة ألف صفحة، مجلد ضخم، وفقهم الله. هذا هذا كتاب، هذه رسالة علمية المراد بها الجمع بين علم الأصول وعلم الفروع، وإبراز علمين جديد، علمين مهمين، علم القواعد وعلم تخريج الفروع على الأصول في هذه الرسالة. عنوانها اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في علم الفرائض بين التأصيل والتطبيق. طبعا هذه لأختنا الفاضلة الأستاذة مريم بنت راشد صالح الراشد التميمي. هذه الرسالة العلمية أرادت بها المؤلفة وفقها الله أن تبحث في اجتهاد الصحابة خاصة، لأنهم حرص مسائل الفرائض قد جاءت التوصية بها من النبي صلى الله عليه وسلم. الفرائض اللي هو علم المواريث، علم المواريث، علم المواريث جاءت التوصية به في النصوص الشرعية فاعتنوا به، وخلصت النتائج عجيبة جدا. يعني ذكرت أنه لم اجتهادات الصحابة في الفرائض لم تبدأ لبعد وفاة عليه وسلم إلا مسألة واحدة وهي الكلالة، كانت بدايتها في عهده صلى الله عليه وسلم، وخرجت النتائج حلوة جميلة. المقصود هي فقط حصرت نفسها فيما اجتهد فيه الصحابة في علم الفرائض، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية جعلت مسألة الاجتهاد اجتهاد الصحابة، هو باب أصولي معروف هو باب الاجتهاد عموما، جاءت وأفرغت باب الأصول على أبواب، وجعلت منح مناحي الكلام تطبيقيا هو في علم الفرائض خاصة فقط. وأرادت إبراز النواحي الاجتهادية عند الصحابة على ما ذكر الأصوليون في باب الاجتهاد في وفي تفريغه في علم الفرائض. مثلا هنا طبقوا أي مسألة، اجتهدوا في أي بأي طريقة، من أي القواعد التي ثم بدأت تبين لها ظهور قواعد فقهية أول عليها الصحابة في مثل استنباطاتهم واستنتاجاتهم، أخرجتها وبعض قد تحتاج صياغة وصاغتها. وأيضا بعض الفروع المذكورة ما تندرج تحت قاعدة معينة، فحاولت تخرج هذه الفروع في علم الفرائض فقط على بعض القواعد، وأخرج بهذا الكتاب الضخم كما ترى الذي سمته اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في علم الفرائض بين التأصيل والتطبيق. وقالت أنه ما وجد أحد درس هذه الباب من هذه الناحية، وفقها الله. الكتاب أيضا من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. جميل. طبعا كما ترى يعني شوف لاحظ أنه مع أنه الكتاب في الفرائض لكن ليه خالي من الخرائط ومن الجداول المحودة في كتب الفرائض. صحيح. السبب هي تريد لا تدرس المسائل، ما تدرس المسائل. لا. هي تريد فقط اجتهادات الصحابة على ماذا خلصوا وتخريجها على القضايا الأصولية، هو تخريج فروع على الأصول وفق